وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري وأيضا من رواية عمران بن الحصين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: على كل شيء ما خلا الله باطله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: هذه الأحاديث الخمسة كالتي قبلها في الحث على الترغيب في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وإيثارها والإعداد لها، وأنه لا ينبغي المؤمن أن يشغل بمتاع الدنيا وتجارتها وزينتها عن الآخرة، بل يجب أن يكون أكبر همه الإعداد للآخرة والجد في طلب الآخرة. ولما رأى الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم ضجع على حصير قد أثر في جنبه، قال: أنا أدخلك وطاء. قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلك راكب قال في ظل لوحة، ثم ذهب وتركه. ولما دخل عمر في مشروبه التي كان فيها حين هجر نساءه، وجده قد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أنت في كذا وكذا، وفارس والروم في كذا وكذا. قال: أفي شكي أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجيت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فالمؤمن لا يشغل بالدنيا، ولكن يأخذ منها ما تيسر، يتسبب ويعمل، يطلب الرزق حتى يستنعم في أيدي الناس، كما تقدم في قول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولما سئل: أي الكسب أطيق؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالمؤمن يكتسب الحلال ويتصدق وينفق ويحسن، ولكن لا تشغله الدنيا عن الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: طلع على الجنة فرأى عامة أهلها الفقراء. واللفظ الآخر أنه يدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، وذلك والله أعلم لأنهم لا حساب عليهم، ليس هناك أمور يحاسبون عليها من جهة الدنيا، وأصحاب الجد وهم الغنى وأهل الساعة محبوسون، يعني موقوفون لمناقشة الحساب ومجازاتهم على ما عملوا في الدنيا. والمقصود من هذا كله أن الحذر من الواجب العين بالآخرة والإعداد لها، والحذر من الشغل بالدنيا التي قد تصده عن الآخرة. وهكذا قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، زين زين، ما خلا الله باطل زين، أما ما كان لله فهو الذي يبقى وينفع أهله، وما سوى ذلك هو باطل زائل منتهي. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالمه وتعلمه. فالمؤمن يجتهد في طلب الخير وعمل الخير والإعداد للآخرة، ولا يشغل بالدنيا، لكن لا يتركها، بل يعمل، يتجر، يزرع، مثل ما تجر الصحابة ورث الأنصار وزرعوا، يطلب الأسباب لكن لا يشغل بها عن الآخرة، يفعل الأسباب التي تعينها على طاعة الله، يتصدق منها وينفق منها ويقضي حاجته منها، ولكن لا تشغله عن الآخرة. وفق الله جميعا. النساء أكثر أهل النار وفي الجنة، والأقل أكثر أيضا. نعم. يقول الحديث أنه أكثر أهل النار من النساء. وكذا الجنة، هل لأجل العدد يعني أم لأجل الكثرة؟ لأجل مثل ما قال لأنكن تكفرن العشير وتكثر عن اللعن، ومن صدق منهن فله الجنة، مثل ما قال جل وعلا عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، هؤلاء وهؤلاء، كل المؤمن والمؤمنة موعود بالجنة والكافر والكافر موعود بالنار. لكن لما كان أعمال النساء يكثر منهن كفر العشير وكالسب واللعن وعدم الاستقامة على الحق صار أكثرهن إلى النار، نسأل الله ذلك. لو ماتت امرأة وليس لها زوج وكانت من أهل الجنة هل يعني تتزوج من المؤمنين؟ هذا إلا الله يجوجهم، ما كل يعطى مطلوبه في الجنة، لهم فيها ما يدعون، النساء والرجال لهم ما يطلبون، الرجل يعطى ما يطلب والمرأة تعطى ما تطلب، كلهم في نعيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفقر أسرع إلى من يحبني، دليل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم الفقراء. نعم نعم، لشغلهم بعمل الآخرة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من تمسك بالسنة أحسن الله إليك، من تمسك بالسنة وجاهد لله واتقى الله قد يصاب بالفقر، ولكن مهم معناه أنه يترك الأسباب، لكن قد يشغل بالأعمال الصالحة والتقوى لله والجهاد في سبيل الله، قد يشغل عن جمع الدنيا وعن التسبب فيها. يا سماحة الوالد، فيه بعض المشايخ ينكرون أذان الحرم لأن النبي اللهم صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، بعضهم يجعل الأذان كالإقامة يعني ما يترسل فيه. لا، السنة ترسل الأذان أو السرعة في الإقامة، هذا السنة. لا لا، الأذان الحرم يطولهم وهم هم يخفوا خطرهم على الطول. هناك من استدل على لعن، هناك من استدل على لعن المعين الكافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتي به يجلد في الخمر، فقال أحد الصحابة لعنه الله، فقال لا تعني الشيطان، هذا عبد الله عمار، فإنه لا يحب الله ورسوله. قال بأن الذي لا يحب الله ورسوله فإنه يلعن. الرسول لعن من أذى المسلمين، ولا من لا من لا يؤذى، لعن أبا جهل وأتباه بن ربيعة وشيبر وأشباههم من آذوا المسلمين. أما الكفر لما آذوا لا يدعى لهم بالهداية. لما قيل يا رسول الله إن دوسا قد تأخر إسلامهم، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، يدعو لهم بالهداية. إذن الصحيح صلى الله عليه وسلم، ولما كان اليهود يتعاطسون عنده يريد أن يقول يرحمكم الله، قال يهديكم الله. إذن أحسن الله عنك، الصحيح أن الكافر المعين لا يلعن، لا إلا إذا كان من أذى المسلمين. إذا كان من أذى المسلمين. بارك الله فيك، هل يؤخذ في وقتنا هذا يا شيخ أن من ينام على حصيرة يا شيخ أنه من السنة؟ لا، مهم من السنة، حسب الحاجة، من السنة مهم من السنة، يعني يكون مقتدر يا شيخ لكنه يجعل له أيام ينام على حصيرة. إذا أراد يتعظ يعني يحاسب نفسه ويجاهدها، ما في بأس، من باب محاسبة النفس وتذكيرها بحال الفقراء. ولا الحمد لله إذا رزقه الله الطيبات الحمد لله. الله قال كلوا من الطيبات. نعم. الحديث طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولأن كما ذكر ابن القيم أن فتنة المال أعظم من فتنة الضراء، يعني فتنة الفقر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هل يؤخذ من ذلك أن الغالب على أهل الطاعة وأهل الصلاح يكونوا من الفقراء ويوجد من الأغنياء؟ هذا الغالب، مثل ما في الصحابة، مثل ما في الصحابة. شيخ بارك الله فيك، أفضل خلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم الأنبياء يا شيخ؟ أفضل الناس الرسل والأنبياء، ثم أبو بكر.